بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: المدبج. ورسموا مدبجا ما سمع كل قرين من قرينه معا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم العراقي رحمه الله تعالى الإمام الحافظ العراقي: المدبج. المدبج نوع من أنواع الحديث، وهو كما يقال من ملح هذا العلم، لكنه يكون من أصوله من جهة التمييز، من جهة التمييز إذا أتقن أو علم المدبج بتعريفه، وأنه يميز الأحاديث التي يكون الرواة فيها من هذا القسم، أو من رواية الأقران، أو من رواية الأكابر على صاغر، لأن معرفته به تدل على معرفته بطبقة هؤلاء الرواة، وأيضا يستفيد به اتصال السند، وأن السند سالم من الانقطاع إذا كان يحكم أن هذه الرواية لهذا الشخص عن هذا الشخص أنها من قسم المدبج، فإنه يأمن الانقطاع دون التدليس، يعني أنه لأنه قد أدرى أن روى كل منهما عن الآخر. والمدبج من التدبيج وهو التحسين، ومنه ديباجة الوجه، وذلك أن هذا فن أو نوع حسن من علوم الحديث مستحسن، أو أنه من ديباجة الوجه، من ديباجتي الوجه، لأن وهما الخدان فهما متساويان متقابلان متوازنان، فالراويان إذا كانت هذه من باب المدبج هما متساويان، لأن المدبج هو تساوي الراويين حينما يروي كل قرين عن قرينه، وهما متساويان في السن وفي الطبقة، هما متقاربان في السن والطبقة. فإذا كان متقاربين في السن والطبقة، معنى أنهما في طبقة واحدة ومتقاربان في السن، يعني في الأخذ عن أهل العلم، وروى كل منهما عن الآخر، يسمى مدبج. إذا روى هذا عن هذا وهذا عن، يسمى مدبج. أما إذا كانت الرواية من أحد الطرف من أحدهما الآخر فلا يسمى مدبج، يسمى رواية الأقران، يعني إذا روى عن قرينه. وهذا كله يدل على الاجتهاد في العلم. المدبج يدل على الحرص على العلم والحرص في تحصيل العلم، وأنه لا يحقر الفائدة أن يأخذها من زميله. وهذا لا شك يبتلى به كثير من الناس، ربما يأنف أن يستفيد من قرينه، فهو قرينه، لكنه حينما يدع الكبر ويعلم أنه يطلب العلم ويسأل الفائدة ولا يحقرها لا بقول ولا فعل، فإن هذا يدل على حسن النية، يدل على الصدق في طلب العلم، فلا يحقر الفائدة ولا يحقر قرينه ولو كان أقل منه علما، ولا يعني يظهر التبرم مثلا منه، أو العبارات التي توحي بعدم فهمه أو بعدم علمه، بل تكون همته العلم وطلب العلم، لا يحقر الفائدة. والحكمة ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن، فهو يأخذها. فإذا كان من قرينه وقرينه يأخذ منه فيسمونه مدبجا. ولهذا قال: ورسموا، يعني في باب الحد الرسوم والحدود، يعني هذا ضابط له وهو المدبج. ما سمع كل قرين من قرينه، كل قرين من قرينه، الكل دل أن هذا سمع من هذا وهذا سمع من هذا، فإذا روى كل من الآخر، ويقال معا يعني حتى يدخل فيه الطرفان، قوله معا احتراز من رواية من رواية أحدهما عن الآخر، فإذا روى أحدهما الآخر إذا روى أحدهما دون الآخر عن قرين عن روى أحدهما عن قرينه دون الآخر كما تقدم رواية الأقران. إذا ما إذا روي جميعا هذا روى عن هذا وهذا عن هذا فهو المدبج كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: أي من تقارب لدى الطبقة والسن كالدوسي والصديقة وابن شهاب والخليفة عمر وابن المديني وأحمد الأبر ومالك قرينه الأوزاعي، فإن تباعدا لذي السماع فذاك من رواية الأكابر في طبقاتهم عن الأصاغر. نعم رحمه الله. ثم عرف كما تقدم أنه أن مدبج من تقارب في الطبقة والسن، والطبقة والسن يعني هذا في الغالب، وإلا يعني قد يكون قرينا له قرينا له وهو كبير في السن لكنه مثيله في العلم، مثيله في العلم، وإن كان أكبر منه سنا لكنه مماثل له في العلم، مماثل له في العلم، وهو في الغالب من تقارب في الطبقة والسن كالدوسي. وهو الدوسي من هو؟ أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر، عبد الله بن عمرو. والصديقة، والصديقة عائشة رضي الله عنها، فهما قرينان، فهما صحاب كلاهما، فهما صحابيان جليلان متقاربان في طبقة والسن، بل وفاتهما في سنة واحدة على الأظهر، سنة 57، سنة 57 للهجرة. كذلك ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري الإمام الكبير من الطبقة الرابعة من طبقات التابعين، توفي سنة 24 و100 للهجرة رضي الله عنه، إمام كبير وحافظ شهير وله روايات كثيرة رحمه الله، وقد جمع الذهلي رحمه الله رواياته في كتابه في روايات جمعها الذهلي رحمه الله، الزهريات له للذهلي محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري، ورواياته مشهورة رحمه الله عن والخليفة عمر. من خليفة عمر؟ عبد العزيز بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، توفى سنة 101 ومقارب له، وإن كانت وفاته الخليفة عمر سنة 101 وتأخر عنه، لكنه عمر الخليفة عمر لما توفي كان سنه نحو له 41 سنة أو نحو من ذلك رحمه الله. وابن المديني علي بن عبد الله المديني الإمام الشهير شيخ البخاري رحمه الله، الذي قال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد ما استصغرته عند البخاري. توفي سنة 33 و 34 و 200 رحمه الله. وابن المديني وأحمد نعم وابن المديني وأحمد وأحمد الأبر ابن المديني وعلي ويحيى بن معين كلاهما من هذا الباب، يروي أحدهما عن الآخر، أحمد ويحيى بن معين وابن المديني وأحمد وكذلك علي ويحيى، وهم متقاربان في السن وفي الطبقة. وأحمد الأبر رحمه الله ومالك الإمام مالك وأنس الأصبحي أبو عبد الله، قرينه الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، مع الأوزاعي توفي سنة 57 و100 والإمام مالك سنة 79 و100، لكن الإمام مالك كان أكبر منه سنا لما توفي رحمه الله، تأخرت وفاته. كذلك قرينه الأوزاعي، فكل منهم روى عن الآخر، فإن تباعدا لذي السماع يعني فإن كان السماع متباعدا فذاك من رواية الأكابر، الأكابر في طبقاتهم عن الأصاغر، يعني مثل من الفن من أنواع هذا الفن رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر، منه رواية التابعين أو بعض التابعين، رواية الصحابة عن بعض التابعين مثل ما روى بعض الصحابة عن كعب الأحبار، وهذا يقع أيضا في الروايات، كثير من الحفاظ والعلماء كما رووا عن تلاميذهم وأخذوا عنهم. وأيضا جاء في حديث ذكر الترمذي لا أذكره الآن أن البخاري رواه عنه، وقال ما معناه انه سمع مني البخاري هذا الحديث. وهذا يقع كثير في روايه الشيوخ عن تلاميذهم، فهذا من روايه الاكابر عن الاصاغر. نعم. قال رحمه الله: المؤتلف والمختلف. ولهم المؤتلف المختلف خطا ونطقا فيه جمع صنفوا، وذاك فن واسع التصنيف يدفع من معرة التصحيف. يقول رحمه الله: المؤتلف والمختلف. المؤتلف يعني في صورة الخط، والمختلف أي في النطق، هذا مراد. هو مؤتلف خطا مختلف نطقا، هذا هو المؤتلف والمختلف. ولهم المؤتلف يعني خطا، والمختلف نطقا، ولهذا قال خطا ونطقا، يعني هذا يعني من يعني مؤتلف قوله خطا يعود الى المؤتلف، ونطقا قوله يرجع الى المختلف، قوله يرجع الى المختلف. فيه جمع صنفوا، جمع من العلم صنفوا في باب المؤتلف والمختلف كتب مدونة، ومعرفته من مهمات هذا الفن. ولهذا قال مصنف رحمه الله: وذاك فن واسع. لا شك فن واسع، لأن الأسماء كثيرة والتشابه كثير في باب الأسماء وفي باب الألقاب والكنى والنسب والبلاد، فهذا يقع التشابه أو الائتلاف كثيرا في الخط، ويقع الاختلاف في النطق. هذا المؤتلف والمختلف. سيأتي المتفق والمفترق، وهو المتفق يعني اتفاق في الاسم، في الاسم الأول واسم الأب، وربما في اسم الجد وربما في اسم أبي الجد، ولكنهما مختلفان في الواقع. يعني هو متفق في كتبه في خطه وفي النطق، لكنهما شخصان كما تقدم، وهذا أو أكثر من شخص أو أكثر من راوي كما سيأتي. قال: وذاك فن واسع التصنيف. وما دام واسع فعلى طالب هذا العلم أن يعتني بأصوله وأن يضبط المهمة منه، وخاصة ما يتكرر في الأسانيد. وأهم ما يعتني به طالب العلم ما يكون في الصحيحين. إذا أتقن طالب العلم المؤتلف والمختلف في الصحيحين، في الغالب أنه يكون قد أدرك من الأسماء أكثر من النصف من المؤتلف والمختلف في الكتب الستة كلها أو أكثر، لأن غالب الروايات التي في الكتب الستة كثير منها موجود في الصحيحين. وأكثر من ذلك أن أكثر الأسانيد التي تأتي لأحاديث ليست في الصحيحين هي من طرق هؤلاء الرواة الذين أسماؤهم أو اللفظ مختلف والخط مؤتلف. فأنت حينما تضبط أسماء الرواة في باب المؤتلف والمختلف في الصحيحين، في الغالب لا يشكل عليك في باقي الكتب الأربعة إلا أسماء يسيرة. وهذا اليسير أنت حينما يرد عليك فإن قلبك يدرك ذلك، وتكون قد تستنكر هذا الاسم الغريب وتعلم، ولا يشتبه عليك بغيره. فإذا تصحف عليك باسم في الصحيحين أو في أحدهما انتبهت له لكونك تضبط هذا الاسم فهذا يقيك من معرة التصحيف إذا ورد عليك هذا الاسم. قال: وقال يدفع من معرة، وهو العيب، وهذا مما لا يحسن بطالب العلم. وهذا لا شك هذا الفن كثير من الناس لا يفهمه ولا يعرفه، وليس له به أي علقة ولا يعرف الأسانيد، لكن طالب العلم الذي يعتني حينما يمر عليه الإسناد فإن قلبه يستيقظ ويدرك، وإذا استنكر اسم ربما يقول هذا الاسم نادر وهذا الاسم غريب وهذا الاسم مثلا ليس له رواية، يعني حتى في غير باب المؤتلف والمختلف. فإتقان الأسماء أو المراجعة لها بقدر الإمكان في الصحيحين بكثرة ورودها وتكررها وطرقها لسمع الإنسان مما يجعله يضبطها ويتقن أيضا بعد ذلك ما يرد عليه في الكتب الستة. فإذا أتقن هذا الباب يكون ما يرد عليه بعد ذلك خارج الصحيحين يسير ضبطه ويسير حفظه، لأنه غريب والغريب ويستنكر والذي يستنكر لا ينسى لا ينسى. ثم ما يكون خارجا عن الكتب الستة يكون كثير منه أو جمهوره لا تخرج عن سائر الكتب إلا ما ندر إلا ما ندر وقل، وخاصة في المسند لإمام أحمد رحمه الله، لأن غالب أسانيده التي يذكرها غالبها لا تخرج عن أسانيد أو رجال الكتب الستة إلا في أسماء يسيرة أفردها أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيره مع غيرها من أسماء أصحاب الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم في تعجيل المنفعة. فهذا مهم، ويقال يدفع من معرة التصحيف معرة التصحيف فيدرك هل هذا مصحف أو ليس مصحف، وهذا لا يكون للصحفي أو المصحفي الذي يعتمد على الصحف، إنما يعتمد على السماع بالضبط، أو وإن لم يكن سماع كما هو يعني الآن لا يعني يعتمد على كتب الضبط التي تضبط هذه الأسماء في كتب متشابه النسبة ومتشابه النسبة. نعم. ومن أوسع الكتب وأحسنها، وهي كتب كثيرة، لكن من أوسعها كتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدين رحمه الله، هذا كتاب عظيم من أوسعها ومن أيسرها تناول رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ولنذكر الآن الذي قد خالف مع قلة من طرف ليعرف. الآن سيذكر رحمه الله شيئا من هذا، ويقول إن هذه الأبيات سوف يذكرها مصنف رحمه الله فيها أسماء مما هي مذكورة في الكتب الستة، وتطرق من دقيق العيد في الأصل رحمه الله، وزاد المصنف الحافظ العراقي أسماء كثيرة ونسب أيضا أخرى يعني نادرة أو قليلة أو ليس لهم رواية، وأسماء قد لا يحتاج إليها، وربما أن الوقوف عندها قد لا يكون في تلك الفائدة، لأن كثير من الأسماء التي يذكرها رحمه الله ليس لهم رواة، إنما ذكرها من باب التمييز ليعرف ما سواه ولسوف يكون المرور عليها مرورا سريعا، وربما مجرد ذكر الاسم والضبط الذي ذكره المصنف رحمه الله فلا يتعرض لترجمة هؤلاء إلا ما كان ذكره إياه وهو مذكور في من رواة الكتب الستة ونحوهم، فيبين شيء من حاله إن تيسر ذلك. قال: ولنذكر الآن الذي قد خالف، يعني ورحمه الله عندنا قاعدة في الأسماء، لأن المختلف والمختلف يعني ما هو قسمان في الحقيقة، قسمان: قسم يكثر فهذا ليس له ضابط، قسم يكثر فليس له ضابط إلا بالعد، ما في حد، لابد أن مثل أسيد وأسيد وأسيد وما أشبه ذلك، يعني متشابهة كثيرة، ومثل ربما أسماء كثيرة مثلا تأتي يقوم أسيد بالفتح أسيد بالضم أسيد بالضم والتشديد وما أشبه ذلك، يعني وهنالك أسماء قاعدة ثم يأتي استثناء كما سيأتينا، مثل أحمد، أحمد أصله بالمهملة مثلا، وما سواه يقيد، فإذا قيدت الاستثناء كان ما سواه بالمهملة كما سيأتي. ولهذا قال: ولنذكر الذي قد خالف مع قلة، يعني يكون قليلا، من طرف ليعرف، يعني يذكر الذي قد خالف القاعدة من طرف ليعرف ما سواه، ليعرف المستثنى هذا وما سواه يكون هو الأصل والقاعدة المتبعة كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: كأجمد بالجيم فردا اسمي ولد عجيان وآبي اللحم. نعم، أجمد بالجيم، قال شف شف، قال كأجمد بالجيم، هذا مثل ما تقدم معنا حينما لو قال كأجمد كأجمد ولم يقل بالجيم ربما يتصحف أو تذهب الحاء، أي مثلا تذهب الحاء ويكون أحمد، لكن قال بالجيم واضح بالجيم، لأن هذه الرسمة لا تكون إلا بالجيم، فيتبين أن قوله أجمد بالجيم، فهذا مستثنى. فردا اسم فرد واحد، ولد عجيان أحمد بن عجيان، هذا فرد، وما سواه أحمد. وهذا همداني ذكر في الصحابة، ذكره الحافظ رحمه الله وذكره من قبله، ووهم فيه بعض كابن العربي فقال أحمد، أجرح على القاعدة، لعله اطلع عليه في كتاب بلا سماع، أو يعني سمعه لكن نسيه فلم يقيده أو ما أشبه ذلك، فقال سماه أحمد، أجرى أحمد بن عجيان، لكن الصواب أجمد كما هو مضبوط في كتب الرجال وفي كتب الصحابة، أجمد بن ولد عجيان، وهذا صحابي وينظر في ثبوت صحبته لكنه مذكور في الصحابة. وآبي اللحم، وآبي اللحم، آبي بالمد، آبي ليش ذكر آبي؟ لأن عندنا أبي، أبي هو الأصل، آبي هذا اسم، هذا اسم، وهو آبي اللحم بالكنية، وهو فرد، وهذا هو أيضا صحابي رضي الله عنه آبي اللحم، سمي آبي اللحم لأنه كان في الجاهلية يأبى اللحم لا يأكل لحم، سمي آبي اللحم، آبي اللحم. وذكر الحافظ في أول كتاب الإصابة رحمه الله ومولاه عمير وله حديث آبي اللحم هذا، ومولاه عمير له حديث صحيح مسلم، فهذا يضبط لك، فما سواه أبي، وسيأتي أيضا أن العراقي زاد عليه. نعم. قال رحمه الله: قلت أبي كعلي هو جد محمد هو ابن يعقوب انفرد. نعم، زاد العراق قلت أبي كعلي، أيضا أبي هذا اسم قليل نادر، وكان داخل في الشرط لأن الصورة واحدة، أبي أبي آبي، الصورة واحدة الخط، لكن النطق داخل في المؤتلف، النطق مختلف واللفظ والخط متفق. قلت أبي أبي، قلت أبي كعلي هو جد محمد بن يعقوب، محمد بن يعقوب، محمد بن يعقوب جد محمد، وأبوه يعقوب وجده أبي، أبي انفراد اللي على صيغة أبي كعلي، ما في إلا اسم واحد، فعلى هذا إذا جاءك هذا الاسم محمد بن يعقوب فهو وأبوه أبي، أبي كعلي، وهذا ليس يعني مذكور في كتب المؤتلف المختلف، وليس من رجال الستة رحمه الله، وذكر في توضيح نعم توضيح المشتبه وذكره. نعم نعم. قال رحمه الله: أب ابن جعفر كحتى وكذا جد ابن عبد الله سالم حذا. كذلك أيضا زاد أبا ابن جعفر كحتى ضبطه، إذن هذا أيضا اسم آخر متفق في الخط مختلف في اللفظ، فهو مشدد أبا ابن جعفر، وهو أبا ابن عبد الله بن سالم جد ابن عبد الله، نعم ابن سالم حذا، يعني سالم بن عبد الله بن أبا، سالم هو سالم بن عبد الله بن أبا جده أبا ابن جعفر حذا، نعم يعني أيضا هو على هذه الطريقة، وهو مستثنى من هذا الرسم، وهو بالتشديد كحتى كما قال العراقي رحمه الله، وهذا من زيارة العراقي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وأتش جد محمد بن الحسن الصنعاني أعجم أعجم واثني بثالث الحروف. قلت وعلي أخوه وامدده وأجرم اجعلي بالجيم والراء هو ابن ناهسي في خثعم وناهس ابن عفرسي. نعم أيضا أتش يقال آتش جد محمد بن حسن. الأصل القاعدة عندنا شوف الصورة أتش أتش صورتها صورة تشبه ماذا؟ أنس. أنس الأصل أنس لكن أتش هذا مستثنى. جد محمد بن الحسن يعني محمد بن الحسن بن أتش الصنعاني. أعجم وأثني بثالث الحروف. أعجم ماذا؟ أعجم الشين، الشين معجمة، وثالث الحروف الشو ما هو ثالث الحروف؟ التاء. ألف باتاء يعني. وقوله وأثني بثالث الحروف يعني أثني يعني الحرف الثاني ثالث الحروف، الحرف الثاني التاء، الحرف الثاني وثالث حروف. فإذا كان الحرف الثاني ثالث حروف فيكون تاء أتش، التاء والشين بثالث الحروف. هذا مستثنى من هذه القاعدة المطردة في اسم أنس. وأنه وإذا جاءك محمد بن الحسن فإنه يتصحف في الغائب، ربما تصحف إلى أنس لأنه يجريح القاعدة. فإذا عرفته قلت هذا ابن أتش. لماذا؟ وهكذا ضبطوه واستثني من هذا الرسم كما تقدم. قلت وعلي أخو محمد يعني علي ابن الحسن الصنعاني ابن أتش، يعني على هذا يكون إثنان، محمد ابن الحسن ابن أتش وعلي ابن محمد ابن أتش. وأجرم اجعلي بالجيم والراء، هذا أيضا ضبط آخر. أجرم، أجرم هذا اسم فيه غرابة. أجرم يعني اجعلي بالجيم والراء، يعني لا ليس أحزم ولا حزام، يعني بالجيم والراء وليس أحزم، أجرم. فإذا جاءك مثلا معجما في أو أحرم فهذا مضبوط بالجيم، لكن نسبه قال ابن ناهس في خثعم وناهس ابن عفرس، ابن عفرس أيضا في ناهس ابن عفرس، ابن عفرس يعني أجرم ابن ناهس في خثعم وكذلك ابن ناهس ابن عفرس، يعني أنهما اثنان بالجيم والراء، وما سواه فإنه إما يكون مثلا بالحاء المهملة أو بالجاي أيضا فتضبط هذا. وهذا في باب النسبة في القبائل كما تقدم، وليس ممن له رواية، لكن مصنف رحمه الله استطرد في مثل هذا كما تقدم. وكتب المؤتلف والمختلف كثير منهم عمد إلى الأسماء الموجودة في الصحيحين وفي غيرها، وضبط شيئا منها أو وضع ما له قاعدة، قال وما سواه كذا. والمصنف رحمه الله اعتنى بشيء لم يعتني به غيره. نعم. وهذه وما تقدم هذا من كلام ابن دقيق، نعم، اللي ذكره العراقي رحمه الله. نعم. ولها قال ثم يقول، نعم، قال رحمه الله ثم يقول ولهم بحير بفتح باء حاؤه مكسور، وذا بحير والد عبد الرحمن صاحب مالك وعنه قد كان، روى ابنه محمد عن مالك مناكر منكرة المسالك، جد أبي هذا بحير ولد ريسان قلت من بنيه عدد. نعم. كذلك أيضا نفهم في هذا ما ذكره بحير، أن بحير بفتح الباء وكسر الحاء والياء، فليس بجير. وهذا الاسم في الحقيقة ليس مستثنى من قاعدة، إنما ضبطه لكي لا تخلطه باسم، لأن عندنا بجير وعندنا بحير. نعم. وكثيرا ما يشتبه مثل هذا، يقول بحير هو والد عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن بحير ابن وعبد الرحمن ابن بحير بحاء بفتح الباء وليس بحير مثل بجير، بجير بالضم وفتح الجيم، هذا لا بالفتح والكسر. وذا بحير والد عبد الرحمن صاحب مالك، وعنه قد كان روى ابنه محمد، روى ابن محمد، محمد ابن عبد الرحمن، محمد هذا محمد ابن عبد الرحمن، لأن بحير والد عبد الرحمن وعبد الرحمن والد محمد، ولها قول عنه قد كان روى ابنه محمد، محمد روى عن مالك، فهو يبين أن محمد ابن عبد الرحمن ابن بحير وعبد الرحمن ابن بحير وأبوهم بحير وأبوهم بحير، فإذا جاء هذا الاسم فهو بهذا الضبط. المصنف استطرد إلى فائدة، قال محمد هذا روى أحاديث منكرة المسالك منكرة عن مالك رحمه الله، فإذا جاءتك الرواية عن مالك من رواية محمد عبد الرحمن فاعلم أنه صاحب رواية المنكرة أن محمد عبد الرحمن بن بحير أنه هذا وأنه بالباء والحاء، بالباء والحاء. وسيأتي إن هناك بحير في الكتب، له رواية في كتب السنة، له بحير بن سعد، والمصنف سوف يستدركه أو الناظم سوف يستدركه عليه. نعم. قال رحمه الله: جد أبي هذا بحير، ولد ريسان قلت من بنيه عدد. يعني المقصود مثل ما تقدم أن بحير هذا أيضا جده بحير، محمد بن عبد الرحمن بن بحير أيضا في سلسلة سنده بحير، فبحير في هذه السلسلة اثنان، جد أبي هذا بحير، جد أبيه يعني جد بحير اسمه بحير، أبي هذا محمد، أبوه هذا محمد، وأبوه عبد الرحمن، وجده بحير، وكذلك في هذه السلسلة بحير آخر. فإذا جاءك بحير في سلسلة لا تظنه مكرر خطأ، لا تظن تكراره خطأ، تقول كيف هذا بحير، لا. ولهذا قال ولد ريسان، ريسان يعني بحير بن ريسان، والذي قبله بحير بن عبد الله بن معاوية ابن بحير ابن ريسان، بحير بن عبد الله معاوية بحير بن ريسان، فبحير يتكرر اثنان، فإذا جاءك السند فلا تظن أنه تكرر خطأ. ولهذا يضعون كما تقدم، مع أن هذا ينظر هل له رواية ولا نعم، وظهر كلام المصنف له رواية، يضعون رمز أو بحروف الجمل أو بغيرها يبين أنه ليس مكررا وأنه صواب، وأنه صواب. فالمقصود أنه أن هذا الاسم بهذا الضبط في هذه السلسلة من هذا النسب متكرر مرتين، ومن ينسب إليه ينتهي إلى بحير، وبحير جده أيضا بحير كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: رووا كذاك ابن أبي ربيعة هو والأماري في الصحابة، بعدهما بحير ابن ذاخر وابن جبير ذا وذا معافري. نعم، أيضا رووا يعني روى أهل العلم كذا ابن أبي ربيعة، ابن أبي ربيعة يعني هذا من زيادات الناظم رحمه الله، لم يذكره ابن دقيق العيد يعني في اسم بحير، يريد أن يحصر حتى يبين لك ما سواه ليس بهذا الضبط. وهذا في الحقيقة يحتاج تتبع، إذا جاءك اسم يشكل عليك ترجع إلى كتب المشتبه وتنظر بحير هذا هل عندك هذا بالرسم، هل هو بحير بالباء والحاء أو بجير أو اسم مقارب لهذا، من ذلك بحير بن أبي ربيعة وبحير الأنماري، وهذا في الصحابة، بحير الأنماري وهو أبو سعيد الخير مذكور في الصحابة، كذلك أيضا بعدهما بعد هذين بحير بن ذاخر وبحير بن جبير، لكن ذا وذا كلاهما معافري، بحير بن ذاخر وبحير كلاهما معافري. فالمصنف رحمه الله ذكر زيادات كأنه يريد حصر هذه الأسماء الذي بهذا الضبط بالباء والحاء، وسيأتي أيضا زيادة. نعم. قال رحمه الله: وابن شرحبيل كذاك اثنان من أصبح ذاك وذا صنعاني. نعم، كذاك أيضا زاد رحمه الله ابن شرحبيل اثنان، بحير بن شرحبيل اثنان رحمه الله، كلاهما من أصبح. كذاك من أصبح ذاك اللي هو الأول، والثاني صنعاني. ابن شرحبيل الأصبحي، بحير بن شرحبيل الأصبحي، وبحير بن شرحبيل الصنعاني، هما اثنان. فإذا جاء مر في الإسناد فلا تظن أنه خطأ، كلاهما اسمه بحير وكلاهما اسمه شرحبيل. وفي الحقيقة هذا من المتفق والمفترق أيضا، لأن كلاهما بحير بن شرحبيل، هذا متفق، يعني هذان الترجمتان فيما بينهما من باب المتفق والمفترق، ولا لا؟ بالنسبة إليهما، وبالنسبة إلى غيرهما من باب ماذا؟ مؤتلف مؤتلف ومختلف. إذن بحير بن شرحبيل الأصبح وبحير بن شرحبيل الصنعاني، هاتان الترجمتان من باب المتفق والمفترق، اتفقا في الاسم الأول والاسم الثاني صحيح، لكن بالنسبة إلى غيرهما من باب المؤتلف والمختلف، من مثلا إلى أبو جهل مثلا. فإذا جاءك اسمان، وهذا ربما يأتي لهما شبه بهذا، يكون له وصفان، وصف بالنسبة، وصف خاص ووصف عام كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: كذا ابن أوس وكذا ابن ثعلبة والبجلي وابن نوح ذو شبه. نعم، كذا ابن أوس، كذا ابن أوس كما تقدم. نعم، وكذا ابن ثعلبة، يعني شرح بحير بن أوس وبحير بن ثعلبة والبجلي وابن نوح ذو شبه، يعني بحير بن نوح وبحير البجلي، كلهم كما ذكر مصنف رحمه الله متشابهون، بأنهم كلهم بهذا الاسم، وأنهم بالباء والحاء المفتوحة والحاء المكسورة. نعم. قال رحمه الله: كذا ابن سعد قبله شعراء كفر وإسلام كذا آباء. نعم، كذا بحير بن سعد قبله شعراء، يعني بهذا الاسم في حال الكفر، وكذلك في الإسلام. كذا آباء أيضا في آبائهم، في أسم، لأن في الغالب الإنسان إذا سمي مثلا بحير، في الغالب أنه قد يكون سمي على أب له قديم، مثل ما تقدم في بحير ابن عبد الله بن معاوية بن بحير، ابن محمد ابن عبد الرحمن بن بحير ابن عبد الله بن معاوية ابن بحير بن ريسان لتقدم، يعني هو بحير وأبوه بحير. كذلك هؤلاء يكون فيهم في أسماء آبائهم بهذا الاسم. فالمصنف يقول: كذلك انتبه إلى أن قد يكون في أسماء آبائهم بهذا الاسم، فلا تظن أنه تكرار أو أنه خطأ. نعم. قال رحمه الله: وانسب في الأنصار تزيد بتا قلت وأيضا في قضاعة أتى. نعم، كذلك رحمه الله يقول: وانسب في الأنصار تزيد بتاء، شف تزيد، الأصل في هذا الرسم وش الأصل؟ يزيد. نعم، يزيد، الأصل يزيد، لكن تزيد نادر. بريد فيه أسماء لكنه أقل، أيضا مما يكون قريبا منه واختلف البرند، محمد ومعاوية البرند بالرجال الصحيح، بريد إلى الحقيقة مشابه في الرسم، مشابه في الرسم برند وبريد. فهنا قال: وانسب في الأنصار تزيد أي بتاء، أي بتاء حتى يبين أنه ليس بالياء يزيد وليس بالباء بريد أو بالضم بريد أيضا كذلك. قلت وأيضا في قضاعة أتى، يعني هذا أتى في الأنصار تزيد، جاء في قلت أي نفس العراقي رحمه الله، أي أن هذا جاء أيضا في قضاعة. نعم. قال رحمه الله: واضبط بفتحتين أوس بن حجر شاعرهم في جاهلية غبر. نعم، واضبط بفتحتين أوس بن حجر، أوس بن حجر يعني بفتح الحاء وبفتح الجيم، لأنه ربما اشتبه بأسماء غيره، حجر حجر حجر بن عدي، فقد يشتبه هذا الاسم بضبط آخر وهو بضم الحاء وإسكان الجيم، فقال إنه أوس بن حجر فتح الحاء شاعر، هذا شاعر في جاهلية، في جاهلية غبر أي مضى. نعم، وهو احتراز من من يشبهه أو ربما اشتبه به من الصحابة كما سيأتي. قال رحمه الله: أما الصحابي أبو تميم فحاؤه أضم مع سكون الجيم. هو رحمه الله احترز بذكر أوس بن حجر حتى لا يشتبه بأوس بن حجر، فأوس بن حجر صحابي بضم الحاء وسكون الجيم، وهو أبو تميم هو صحابي مذكور في الصحابة، لكن مثل هؤلاء ينبغي التأكد من ثبوت الصحبة، وقد لا يكون له رواية مثلا يعني ثابتة، مما ينبغي يعني هذا اللي هو أوس ابن حجر، أبو تميم أوس ابن حجر، هذا يقول بضم الحاء وسكون الجيم أبو تميم صحابي صحابي. والاشتباه واضح، الاشتباه واضح من جهة أن الصورة واحدة والنطق مختلف كما تقدم، أيضا له تمييز آخر أنه أبو تميم، الكنية تميزه، وهذه وإذا جاءت كل كنية واضح أنه أوس ابن حجر. نعم. قال رحمه الله: وقيل كالأول قلت الأشبه بأن حجرا جده لا أبوه. قيل أن أوس بن حجر هو أوس بن حجر، إن الصحابي أيضا حجر، وعلى هذا فالأمر في هذا يسير، على هذا لو قال أوس بن حجر أو أوس بن حجر، لأنه قيل كالأول يعني أنه حجر بفتحات كما قيل في الشاعر الجاهلي. قلت الأشبه من كلام العراقي بأن حجرا جده، أن حجر جده، أنه أوس ابن حجر، لكن والد والده بحجر، أما جده فهو حجر، هو حجر يعني أو جده أو جد أبيه، جده أو جد أبيه، لكنه في أجداده، في أجداده، فعلى هذا يكون الأمر في هذا يسير، فلأنه اختلف فيه، ولهذا رجح العراقي رحمه الله أن حجر اسم أبيه وحجر في أجداده. نعم. قال رحمه الله: وافتح لهم في طيء حسينة هو ابن عمرو واكسرن السينة. نعم، انتقل هنا رحمه الله إلى بعض الأسماء في الأسماء القبائل، يعني ممن، لأنه رحمه الله ربما ذكر أسماء من باب في الرواة، وذكر ذكر غيرهم من باب العد لمن خالف القاعدة في هذا. قال: وافتح لهم، يعني لأهل هذا الفن، يعني أنهم ربطوه بهذا، في طيء حسينا، الأصل حسين، هذا الأصل بالضم مع التصغير، هو ابن عمرو حسين بن عمرو، واكسرن السين، وافتح لهم، الفتح ماذا؟ الفتح للحاء بدليل قوله واكسرن السين، واضح نص عليها السين، هذا مستثنى من القاعدة، وظاهر كلام أنه اسم فرد، أنه اسم فرد لا مثيل له، يعني في حسين بن عمرو، في حسين بن عمرو. نعم. قال رحمه الله: وابن سعيد صالح مصغر فرد وغير واحد مكبر. نعم، وابن سعيد هذا صالح بن سعيد من رجال التقريب مؤذن الحجازي قال في التقريب مقبول رواه النسائي وغيره النسائي رحمه الله وصالح بن سعيد الأصل سعيد لكن هذا سعيد. أيضا ذكرت الآن سعيد أيضا في نسب أحد الصحابة اسمه سعيد لعله عمرو بن العاص في نسبه سعيد وهنا ما ذكره قد يستدرك عليه وعلى ابن دقيق العيد رحمه الله أنا ذكرته الآن اللي هو سعيد في ترجمة أحد الصحابة في جده أظن عمرو بن العاص نعم فهو داخل في هذا الاسم ابن سعيد ولقال وابن سعيد صالح مصغر فرد هذا موضع نظر هذا يستدرك لكن يحتاج مراجعة الآن ليس فردا بل فيه سعيد كما تقدم فيما يذكر يراجع وغير واحد مكبر وغير فرد وغير واحد مكبر سعيد صالح بن سعيد هذا سواء كان بالنسبة للأب أو باسم السعيد بن أبي سعيد سعيد بن جبير سعيد بن سيب وما أشبه ذلك سعيد بن السائب غير ذلك أسماء كلها سعيد سعد بن سعيد يحيى بن سعيد وما أشبه ذلك فرد وغير واحد يعني البقية مكبر فأنت تضبط هذا ويكون البقية مكبر. نعم قال رحمه الله فالأول الذي روى عن عمر زين بني أمية العالي الذرى. نعم فالأول اللي هو بن سعيد صالح يرجع إليه بن سعيد حتى يخرج له عمن ذكر ذلك وغير واحد الذي روى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله زين بني أمية لا شك أنه زينهم وزانهم رحمه الله وهو شامة فيهم رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز بني أمية العالي الذرى ذروة الشيء أعلاه لا شك أنه ذروة وعالي رضي الله عنه في العلم والخلافة والعبادة والزهد وفي كل خصال الخير رضي الله عنه ورحمه. نعم وهذا يقول روى عن عمر بن عبد العزيز كان روايته قليلة رحمه الله نعم قال رحمه الله وصغروا مشددا ربيعة والد عبد الله قلت ومعه ابن عبيد شاعر وكله روى وابن حصن أيضا مثله. نعم وصغروا مشددا ربيعة الأصل ربيعة هذا الأصل ربيعة فقول صغروا هذا كالاستثناء فأنت حينما تضبط ربيعة المصغر المشدد ما سواه مكبر مخفف ربيعة والد عبد الله وهو عبد الله ابن أبي ربيعة مخزومي صحابي رضي الله عنه الصحابي عبد الله اللي هو والد هو المعروف المشهور عبد الله بن أبي ربيعة الصحابي رضي الله عنه له حديث يمكن حديث واحد في النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف منه 30 إما 30 صاعا من الطعام فرده عليه عليه الصلاة والسلام هو قال بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الوفاء والحمد من رواية إسماعيل ابن إبراهيم ابن عبد الله ابن أبي ربيعة عن أبيه عن جده عن أبيه إسماعيل عن أبيه إبراهيم عن جده عبد الله الصحابي نعم صحابي قتل ليالي عثمان رضي الله عنه ورحمه وقلت هذا من زيادات العراقي ومعه ابن عبيد ربيعة بن عبيد شاعر وكله روى وابن حصن ربيعة بن حصن كل هؤلاء مثل من تقدم وهو ربيعة بالتشديد مع التصغير نعم ابن حصن ربيعة بن حصن ربيعة بن عبيد، لكن الذي له رواه صحبة هو المتقدم عبد الله بن أبي ربيعة. نعم. قال رحمه الله: كذاك في نسب رافع بن مقلد شددي أي ابن حزني. نعم نعم. وافتح وشد الياء في اسمين هما زياد الداري أبو إبراهيم. نعم يعني أبو إبراهيم وجده بعده لماذا؟ وجده والد فائد نعم ابن زياد في اسم أبي نعيم جم. نعم يقول كذاك في نسب رافع ابن مقلد شدد أي ابن حزن، يعني ربيعة، أن ربيعة مشدد في ابن حزن، ربيعة ابن حزن، ربيعة ابن حزن، رافع ابن مقلد، ها ابن ربيعة هذا اسم في نسب رافع ابن مقلد ابن ربيعة ابن حزن، أيضا ملحق بمن تقدم، وأنه مشدد مصغر. ثم ذكر مصنف رحمه الله أيضا اسما آخر في زياد، الأصل فتح الزاي أو كسر الزاي وتخفيف الياء وفتحها زياد، أو كسرها مع التخفيف زياد مع الفتح، نعم كسر الزاي وفتح الياء زياد. فلكن عندنا زباد وزياد، هنا ذكر رحمه الله أو زباد ينظر، لكن هنا قال وافتح وشدد الياء في اسمي، نعم في اسمين هما زياد الداري أبو إبراهيم. زياد هذا الداري مشدد، إذا جاءك الداري هذا فاعلم أنه زياد، فتح الزاي وتشديد الياء، زياد ابن فائد ابن زياد. وكذلك جده والد فائد، يعني زياد ابن فائد ابن زياد، وجده جد زياد اسمه زياد، فائد نعم أي كذلك اسمه زياد، وجد والد فائد، وجد والد فائد نعم، والد فائد زياد، وجده جده يعود الضمير إلى زياد الأول، والد فائد وزياد الثاني، زياد من فائد من زياد نعم أيضا كذلك ابن زياد في اسم أبي نعيم جم. الذي في الاقتراح وأما إبراهيم ابن زياد فجماعة، في اقتراح وأما إبراهيم زياد فجماعة، فقوله ابن زياد في اسم أبي نعيم جم لا أدري كيف جاءت هذه أبي نعيم، ولم أجد في إبراهيم زياد كنية أبي نعيم، كنية أبي نعيم إن كان هنالك في يعني أن في كنية إبراهيم زياد أن أبا نعيم يوجد ابن زياد في اسم أبي نعيم جم، أن إبراهيم زياد يكنى بأبي نعيم وأن الكنية فيهم كثير يمكن، لكن هذا موضع نظر، والأظهر أنه يعني موضع نظر، وأن المراد وأما إبراهيم فهو جم، يعني إبراهيم زياد فهو جم، إبراهيم كثير يعني، أما التشديد هو الاستثناء كما تقدم. نعم. وابن قال رحمه الله: وابن صبيح مسلم مصغر أبو الضحى وغيره وكبر. نعم هذه كما تقدم أسماء، لكن ابن صبيح هذا اسم يعني نستفيد، ابن صبيح مسلم، أبو الضحى مسلم بن صبيح، هذا إمام مشهور رحمه الله، له رواية ومشهور رحمه الله، روى عن ابن عباس وغيره أبو الضحى. وابن صبيح مسلم مصغر يعني تصغيرها مصغر أبو الضحى، وهو أبو الضحى. وغيره وكبروا يعني قالوا صبيح، يعني لأن هذا في الحقيقة ليس فيه استثناء، لأن صبيح وصبيح متقارب، فلا يمكن يقول هذا الأصل وهذا الاستثناء، صبيح وصبيح يعني متقاربان، لكن عليك تضبط هذا أن أبا الضحى هو مسلم بن صبيح، أبوه صبيح، ولهذا قال وغيره كبر، يعني كبر وغيره. نعم نعم. قال رحمه الله: آخر مثله روى ابن المنتشر، أو يكون قوله أبو الضحى وغيره، يعني أبو الضحى وغيره يكون وغيره أيضا بهذه الكنية في أناس آخرون غير أبي الضحى. وقوله وكبروا واستئنافية ليست عاطفة، واستئنافية وكبروا آخر، ولهذا نصب آخر. إذن يكون انتهى الكلام عند قوله وغيره أبو الضحى وغيره، يكون واو عطف على أبي الضحى. فيكون ابن صبيح يعني ذكر لك اسم وفيه ابن صبيح بالتصغير غيره، نعم. وكبروا آخرين كما يذكر، نعم وكبروا آخر، نعم. قال وكبروا آخر مثله روى ابن المنتشر عن ذا الأخير عن أبه كما ذكر، نعم. يعني كبروا آخر صبيح عن ذا الأخير عن أبه كما ذكر، اللي هو اسمه هذا روى ابن المنتشر عن ذا الأخير اللي هو صبيح عن أبه كما ذكر، يعني كما ذكره أهل العلم في كتبهم. يعني تحرر عندنا أن أبو الضحى مسلم صبيح عدة وفيهم صبيح، لكنه من هو الذي روى ابن المنتشر عن ذا الأخير؟ صبيح الذي روى عنه ابن المنتشر، وذاك أبو الضحى غيره، فهذا يتميز ولاية ابن المنتشر عنه، نعم. كما ذكر كما ذكر العلماء في ترجمته، يعني قال رحمه الله واسمه أيضا مسلم صبيح، يعني هو هذا آخر مثله، يعني اسمه مثله مسلم بن صبيح، لكنه هذا بن صبيح وبن صبيح وهذا بن صبيح، يعني كلاهما متفق. وهذا في الحقيقة أيضا يعني ايش يكون متفق من باب ماذا؟ المتفق والمفترق، ومن باب المؤتلف والمختلف. فهذان الاسمان لا ممكن لكن هذا لا هذا هذا هذا ابن هذا نعم لا مثله في الحقيقة. وابن صبيح المسلم مسلم بن صبيح، وهذا مسلم بن صبيح، بل هو متفقان في الحقيقة، متفقان في يعني لا هذا في الحقيقة من باب المؤتلف والمختلف، من باب المؤتلف والمختلف. لماذا؟ ليس من باب المتفق والمتفق، لماذا؟ لأنهما اختلفا في النطق، نعم اختلف. هذا مسلم بن صبيح وذا مسلم بن صبيح، مسلم بن صبيح، ولكن يتميز هذا بأنه روى ابن المنتشر عن ذا الأخير اللي هو مسلم بن صبيح عن أبيه كما ذكر، كما ذكر العلماء في ترجمته، نعم. قال رحمه الله صباحا اهمل وضمما مع صباحا صباحا اهمل صباحا اهمل وضمما مع فتح بابن عتيك العنزي مع فتح باء ابن عتيك العنزي انتسب، نعم. صباح اهمل يعني الصاد، لان تقدم مع اهمل يعني الصاد مهمله، وضمما اهمال وضم، الصاد مهمله ومضمو صباح، وفتح ثاني حروف فتح الباء ابن عتيك، صباح ابن عتيك العنزي انتسبا، يعني نسبه عنزي، يعني فهذا يتميز عنه باختلافه من جهة في الحقيقة من جهة النطق وحتى الكتاب أيضا، لهذا صباح وذاك صبيح أو صبيح، نعم. قلت كذاك ابن طريف وولد قلت كذاك ابن طريف وولد نهد كذاك ابن لكيز قد ورد، بعده كذا ابن قيس وابن ظبيان معا ووالد لمعقل قد سمع، نعم. كذلك إذا ابن طريف صباح ابن طريف، وكذلك صباح ابن نهد، وكذلك صباح ابن لكيز كله قد ورد. هذه أسماء ما ذكرها أصحاب كتب المؤتلف والمختلف، وكذلك صباح بن قيس وصباح بن ظبيان، وكذلك ووالد معقل، والد معقل يعني معقل ابن صباح قد سمع، يعني قد سمع في كلام أهل العلم وفي كتب المؤتلف والمختلف، وأنهم جميعا بفتح ضم الصاد وفتح الباء كما تقدم في صباح ابن عتيك. نعم. ومثله لكن بإعجام يفي فرد روى عن عمه مطرفي. ومثله يعني مثل صباح. مثله في ماذا؟ في صورة الخط ولا النطق؟ خط. في صورة الخط. ولهذا قال لكن بإعجام صباح. ولهذا تقول صباح مثل ضباح أو ضباح على وزن صباح مثلا، كلاهما على وزن الثاني. ومثله لكن بإعجام، إعجام الصاد ضباح. يفي بإعجام يفي فرد وروى عن عمه مطرفي، روى عن عمه. هذا يتميز أيضا تميز آخر بأنه روى عن عمه مطرف. نعم. فهو بإعجام مع ضم بخلاف الأول إهمال مع ضم. نعم. قال رحمه الله: ولهم الحر ابن صياح بيا ومهمل في آخرين حكيا. نعم. ولهم أي لأهل هذا الفن من الأسماء التي هي من باب المؤتلف في هذه الأسماء اللي هو على صورة الصاد والياء والحاء، الحر بن الصياح. الكلام في كلمة في أبيه الحر بن الصياح، وهذا الحر بن الصياح من رجال التقريب، ثقة رحمه الله، نخعي ثقة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. شوف قال بياء بياء، ولهذا تجد بعضها يكون بالباء، ولهذا قال في الأول قال مع فتح باء، هنا قال بياء لأنه مشتبه فقال بياء. ومهمل، شوف ضبط الأول والثاني، مهمل الصاد مهملة حتى لا تشتبه بالضاد، فلا يكون ضياح ولا ضباح ولا صياح ولا صباح ولا صياح، ضبطها لك تماما. ولهم الحر ابن صياح لأنه تابع لمن قبله في الذي الحر ابن صياح بالصاد والمهملة والياء في آخرين، يعني هذا الصياح الاسم هذا في جمع ذكر منهم واحد ممن له رواية وربما يكون من أشهرين، في آخرين حكي أي حكاه أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: ومثله لكن بإعجام أبو ضياح النعمان ممن صحبوا. ومثله أيضا يعني بالإعجام والياء ضياح مثل أول، لكنه بالياء لكنه بالإعجام. ومثله لكن بإعجام، مثله يعني بالياء، ولكن بإعجام يعني زد عليه، مثله لكن زد، زد عليه ضع نقطة فوق الصاد يكون ضياح. أيضا هو بالكنية لا بالاسم، أبو ضياح النعمان، هذا بن ثابت ممن ذكر في الصحابة ممن صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كنية له ليس اسما له، بخلاف من تقدم فإنها أسماء، وهذا يبين أنهم يذكرون في هذا الباب الكنى والأسماء، وكما تقدم أيضا في باب النسبة. نعم. قال رحمه الله: كذا ابن ضياح محمد حكوا. كذا ابن ضياح محمد حكوا. كذا ابن ضياح محمد حكوا ومثله لكن بتوحيد رووا. كذلك أيضا ابن ضياح مثله، مثل اللي تقدم، مثل أبي ضياح ابن ضياح، لكنه بغير بالاسم لا بالكنية، ابن ضياح محمد ابن ضياح حكوا، حكاه أهل هذا الفن. ومثله ضياح، ومثله لكن بتوحيد، شلون بتوحيد؟ توحيد الباء، ها ضباح، يعني ليس بالمثنات التحتية الياء، ضباح رووا، اي يعني رواه أهل العلم، يعني محمد بن ضياح وكذلك ابن ضباح، وابن ضباح نعم او ضباح نعم. ومثله لكن بتوحيد رووا ضباح الكوفي ابن اسماعيل وشيخ. نعم اتى. ومثله لكن رووا نعم. ومثله لكن بتوحيد رووا ضباح الكوفي ابن اسماعيل وشيخ الاشناني فيما قيل. طيب. وهذا مثل ما تقدم ضباح ابن اسماعيل، ذكر اسمه هنا ضباح ابن اسماعيل بالمعجمة المفتوحة والباء المشددة المفتوحة ابن اسماعيل، وشيخ الاشناني أيضا بهذا الضبط فيما قيل، يعني كما قيل، وأنه محتمل أن يكون بهذا الضبط ومحتمل أن يكون بغيره. نعم. قال رحمه الله: ولهم في مصر شيخ اشتهر بالنون والجيم وهما ظهر. وهذا مختلف فيه، شيخ في مصر اشتهر بالنون والجيم، ظهر كلامه صناج بالنون يعني بدل ياء أو بدل باء فوق، وبالجيم صناج وهما ظهر، يعني هذا محتمل أنه وهم وأنه ليس صناج، إنما قيل هذا إنما ضبط بالنون والجيم وبالجملة، هو لا يضر مثل هذا لأنه لا يضر هذا إلا في من يكون في الأسانيد وله رواية ويترتب عليه اختلاف السند. نعم. قال رحمه الله: من ولد الخزرج أعجم ضجر، وثني بالجيم سواه صخر. نعم، من أعجم ضجر يعني أعجم الصاد، أعجم الصاد دل ما هي صخر، أصل صخر هذا أصل، لكن هذه أعجم الضاد، ضع فرطة، ضع نقطة، وثني بالجيم، ضبط أهلك تماما. العين الضاد، الصاد معجمة تكون ضاء، والجيم ومن بعدها حرف معجم وبعده هو الجيم، وثني بالجيم سواه صخر أو صخر، يعني هذا يبين لك أن شيء يكون قاعدة واستثناء، وشيء يحتاج إلى أن تضبط الجميع. صخر هذا هو الأصل، صخر أبو سفيان، صخر بن حرب، صخر بن معاوية، وهكذا صخر، وهذا كثير في الأسماء، لكن ضجر قليل، فضبط لك هذا وما سواه صخر. أو نعم. قال رحمه الله: قلت بلى، فالضم والإهمال امرأة تذكر في الأمثال. نعم، استدرك عليه العراقي رحمه الله أنه هناك ضبط آخر عند غير صخر، صخر. قلت بلى، فالضم والإهمال، ضم الصاد، ها، لأن والإهمال إهمال للجيم، ولم يذكر الصاد لأنها مهملة في الأصل، يعني مهملة، قال أصل صخر وما سواه صخر، قال لا، ما سواه صخر وصخر. لكن الدقيق عيد رحمه الله يقصد هذه القاعدة، لكن لا شك أنه يرد عليه، يرد عليه هذا الاسم، لأنه ذكر رحمه الله أيضا أسماء في باب الأنساب التي ذكرها في الجاهلية وفي غيرها وفي نسب الخزرج كما تقدم. قلت بلى، فالضم والإهمال عندنا ضجر والأصل صخر وفيه صخر، استذت امرأة تذكر في الأمثال، ويمكن أن اطلع عليه رحمه الله. نعم. قال: وبالإهمال عيث في النسب، وهو ابن عمرو، وهو ابن عمرو جده الغوث انتسب. قال يم دقيق العيد: وبالإهمال، إهمال عين حتى لا يكون غنث أو غيث، عيث بإهمال عين وتشديد الياء في النسب، هذا في النسب، وهو ابن عيث ابن عمرو جده الغوث انتسب، انتسب هذا إتمام للبيت. نعم. قلت: وفي الإكمال شد الياء وأعجم الغين ولا سواء. نعم، وفي الإكمال مما كولا شد الياء وأعجم العين، لذكر من دقيق العيد عيث، لكن في الإكمال كما ذكر من دقيق العيد يقول قال إنه غيث لا عيث، غيث بن عمرو، يعني اختلف في ضبط غيث أو عيث. نعم. ولا سواء، لا شك أنه ليس سواء، إذا كان هذا كما قال مأكولة فهو أنه يخالف، هذا غيث وهذا عيث. نعم. وأعجما من قبل نون من معد، غنث ابن أفيان ابن قحم انفرد. أعجما ذكر من قبل نون من معد، غنث، غنث صورتها مع غيث واحد، ولهذا ذكرها فقال أعجما يعني أعجم العين تكون غين، والأولى عين على كلام دقيق العيد، وعلى كلام مأكولة غين، هنا قال وأعجم، النص عليها بالغين من قبل نون، إذا كانت من قبل نون فالثانية نون، ليست ياء ولا باء، غنث بن أفيان بن قحم انفرد، يعني اسم فرد ليس له مثيل. نعم. قال رحمه الله: عبي شمس اكسرن الباء له ابن عدي في طيء وباهلة. نعم، أيضا أصله عبد شمس، لكن هنا عابي شمس، هذا استثنى اللي هو اكسرن الباء له ابن عدي في طيء وباهله، أنه هذا في هذين القبيلين. نعم. وابن رباح بعلي صغر كان ابنه يكره أن يصغر. هذا ابن علي بن رباح أحد الرواة رحمه الله، هو اسمه علي بن رباح ثقة رحمه الله، وعلي بن رباح الأصل علي، لكن هذا من بين الرواة علي، وكان يكره أن يصغر، وكان يغضب اللي هو يكره ذلك، لكن اشتهر بهذا رحمه الله، وهو علي بن رباح اللخمي رحمه الله وثقه رحمه الله، والأصل علي كما تقدم. وعلى هذا يكون استثناء من القاعدة في هذه الصورة من الخط أنه بالضم والتصغير. نعم. قال رحمه الله: قلت كذاك ابن علي مسلمة، كذا ابن عياذ علي ترجمة. كذلك أيضا زاد العراقي رحمه الله: ابن علي مسلمة بن علي، وكذلك مسلمة بن عياذ علي ترجمة، أيضا مترجم مذكور أو ترجمته في جشم، كذا ابن عياذ أيضا، كلاهما أيضا مصغر، لكن المشهور والذي له رواية علي بن رباح. نعم. قال: في جشم وابن يزيد الحنظلي عبد العزيز ابن علي لا علي. كذلك أيضا في جشم هذا الاسم علي بن يزيد، وكذلك عبد العزيز بن علي لا علي، لا علي لأن علي هو الأصل كما تقدم، ولهذا استثنى، لكن أسماء هذه نادرة وقليلة وليس لها في الغالب وجود في الرواية والإسناد، إنما كما تقدم الاسم الأول ذكره رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: والواسطي محمد أبوه عبادة بالفتح خففوه. هذا محمد بن عبادة الواسطي دائما يعني، وهذا مما هذا من الأسماء المفيدة، محمد بن عبادة الواسطي من شيوخ البخاري، كثيرا ممن يقرأ محمد بن عبادة، لماذا؟ تجد القارئ في الغالب يقرأ إذا قال حدثنا محمد بن عبادة، لأنه مشهور عبادة، عبادة بن الصامت والصحابة رضي الله عنه، سيد من ساداتهم رضي الله عنه، وسعد بن عبادة، فهذا الاسم هو المشهور في أسماء الصحابة وفي أسماء آبائهم وكذلك في أسماء الرواة، لكن هذا ابن عبادة، محمد اسم أبوه عبادة واسطي، بالفتح خففوه، إيش معنى خففوه؟ مو بعبادة ولا محمد ابن عبادة، العين مفتوحة والباء مخففة، عبادة. نعم. وهذا لا شك استثناء مهم يفيد طالب العلم في معرفة هذا الاسم وأنه بالفتح مع التخفيف. نعم. قال رحمه الله: قيل كذاك الأسدي سمع أباه وهو ابن زياد سمع. كذلك اسم آخر محمد بن عبادة بن زياد الأسدي، سمع أي سمع في كلام، لا سمع محمد بن زياد سمع أي سمع في كلام أهل العلم، وذكروا كما يقول إنهم فيما ذكر أو فيما قالوا. نعم. قلت كذا عبادة ابن عمر كذا أخو الأول يحيى اشتهر. كذلك أيضا من الأسماء اللي وردت بهذا الضبط عبادة بن عمر ابن عمر، وأخو الأول محمد بن عبادة، محمد بن عبادة الواسطي أخوه يحيى، لا شك إذا كان محمد له أخو فأخوه أيضا أخوه من أبيه أو شقيقه فهو ابن عبادة مثله، وكلاهما بالفتح مع التخفيف. نعم. وابن محمد عتيق صغر عن الدراوردي فيما ذكروا. نعم. قلت كذا ابن عامر من أسد صغر كذا ابن أحمد ابن حامدي. نعم. وابن عتيق أو عتيق بسند للنخعي، وابن عتيق عدد. المصر كل الشطرة دي لأسماء رحمه الله أيضا، لأنه لما كان في حرف العين أيضا استطرد إلى ذكر عتيق، لأن الأصل عتيق، وعتيق وابن محمد عتيق، عتيق ابن محمد صغر، الأصل التكبير، فلما كان مصغر ذكره لكنه روى عن الدارواردي فيما ذكروا. فمحمد فعتيق بن محمد هذا بالتصغير، كذا ابن عامر عتيق بن عامر ابن أسد صغير، كذا ابن أحمد عتيق بن أحمد بن حامد، وكذلك أيضا زاد رحمه الله وابن عتيق أو عتيق بسند للنخعي يروي عن النخعي، وابن عتيق عتاد، يعني ابن عتيق بالفتح مع التكبير كعدد يعني عدد. وإنما ذكر رحمه الله هؤلاء لأنهم هم الاستثناء وما سواهم بفتح مع التكبير، وأنه هو الموجود في كثيرا في الرواة أو في الأسماء. نعم. قال رحمه الله: للجهني الربعة، الربعة بن عثم ابن عثم أهمل وثلث وسواه غنم غن. نعم. كذلك أيضا للجهني الربعة ابن عثم، الأصل يعني ابن غن بالغين المعجمة والنون والميم، عثم قليل، ولهذا قال أهمل، أهمل العين تكون بلا نقطة، عثم أهم عثم. وثلث، وثلث يعني ثلث اللي بعدها، وتكون مثلثة، ثلثة ما تكون نقطة واحدة، لأن قال ثلث يعني يجعلها نقط، ثلاث نقط، فإذا كانت النون لأنه أصله غنم وسواه غنم، فأهمل العين من غنم واجعلها بالمهملة، وزد على النون نقطتين فتصير فتصير فتصير عثم، أهمل وثلث في هذا ضبطه. وما سواه غنم، وغنم في الصحابة عبد الرحمن بن غنم أيضا، ولهذا لم يذكره، قال ولقال وسواه غنم، وفي القبائل أيضا غنم. نعم. قلت: وعثم أبوه معاوية في عامر أهمل وثلث ثانية. نعم. قلت: وعثم أبوه عثم ابن معاوية، هذا الأول كما تقدم، وعثم يعني هنا ذكر عثم آخر رجل اسمه عثم بن معاوية، عثم بن معاوية في عامر وحدهم، في عامر أهمل يعني أهمل العين ليس غثم، ولقال أهمل في عامر أهمل وحده. وثلث ثانية، ثلث ثانية اللي هو الثاء، ثلثها كما تقدم. فما وما سواه غنم، والمصنف رحمه الله استدرك يعني استدرك عليه الناظم، استدرك عليه قال وسواه غنم، وكأنه أنه اسم واحد فزاد من باب الاستدراك عليه. نعم. قال رحمه الله: كذلك كذاك عثم وهو ابن المنتجع وابن نعيم جد طارق سمع. كذلك أيضا عثم المنتجع وابن نعيم جد طارق سمع، يعني سمع في كلامهم رحمة الله عليهم، وأنهم أسماء وقد يكثرون في الحقيقة ويكونون مقاربين لما ذكروا من الاستثناء. نعم. قال رحمه الله: والد موسى ابن قرير كرر راؤه صغر، قلت أيضا صغر. نعم. والد عبد الملك ارتضوه لأخذ مالك كذا أخوه. كذلك أيضا انتقل إلى ربط آخر وهو قرير لأنه يشتبه، فضبطه والد موسى، موسى بن قرير رأه صغر، قرير صغر، كرر وصغر، الراء مكررة، قرير الراء رآن، أيضا صغر، أيضا صغر، فهذا يبين لك أنه مصغر ومكرر الراء حتى يبين لك أنه ليس وهم وليس خطأ. أيضا صغر والد عبد الملك، عبد الملك بن قرير أيضا ارتضوه لأخذ مالك كذا أخوه، كذا أخوه كما سيأتي أنه اسم عبد الملك بن قرير وأخوه عبد العزيز كما سيأتي. نعم. قال: كذا أخوه عبد العزيز وكذا عبد الله ابن قرير تابع من الرواه. نعم. كلاهما عبد العزيز بن قرير وكذا عبد الله بن قرير أيضا أخوه عبد العزيز بن قرير، هذا من رجال التقريب، هو عبدي بصري ثقة رحمه الله، وعبد الله بن قرير أيضا راو آخر من الرواة مصغر والراء مكرر كما تقدم. نعم. معوية بالقصر معدوم الشبه ابن امرئ القيس أو ابن ثعلبة. نعم. وغيره امدده قلت ابن أجرم، أجرمي مغوية افتح معجما في خثعمي، ومثله مع ضمه في واحدي من غيرت كنيته براشدي. نعم بارك، قف على هذا. يقول معوية، الأصل معاوية، الأصل في الأسماء معاوية، لكن شوف معوية نادر، اسم نادر معدوم الشبه، ما في اسم يشبهه. ابن معوية ابن أمر القيس أو ابن ثعلبة، فذكره لأنه مستثنى من الأسماء المعروفة أو من اسم معروف معاوية. ويقال وغيره همدد معاوية، قلت ابن أجرم مغوية. ذكر المصنف رحمه فائدة، العراقي ذكر فائدة مغوية، افتح معجما ليس بضم، افتح يعني افتح الميم، معجما الغاء يعني العين أعجمتها تصير غاء، مغوية في خثعم، في خثعم هذا بالفتح مع إعجام الغين، ومثله مع ضمه في واحد، مغوية ضم الماء الميم وإعجام الغاء من غيرت كنيته براشدي. هذا يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا فرد في الأسماء، اسمه أبو مغوية، اسمه أبو مغوية الأزدي، يذكر أنه له صحبة وأنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فغير كنيته وسماه أو اسمه وسماه براشد عليه الصلاة والسلام. وهذه على العموم كما تقدم الأسماء التي ذكر المصنف رحمه الله يعني هي نادرة في الرواة، لكن القصد من هذا أن طالب العلم يعتني بهذا الباب حتى يدرك في هذا الفن ويعرف أسماء الرواة. والقاعدة في مثل هذا أنه إذا مر اسم ترجع إلى كتب التوضيح، كتب المشتبه النسبة، وتقدم أن من أهمها كتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدين رحمه الله. ومعرفة الأسماء وضبط الأسماء من أهم ما يقي طالب العلم من التصحيف والتحريف. ونعرف اليوم أن المطابع يحصل فيها تحريف كثير، ولهذا تأخذ كتاب مثلا من الكتب خاصة التي تكون تروي بالأسانيد أو كتب التفسير التي يروي أصحاب الأسانيد، فتمر عليك الأسانيد من مسند أحمد رحمه الله أو من الصحيحين أو من السنن، فيكون تصحيف كثير لأنه مبني على الطبع، والطبع يحصل غلط، وربما أيضا من جهة في الصف يحصل غلط، إما في إعجام المهمل أو في تغيير الكنية، فهذا يقع كثير في الأسماء، يقع كثير الأسماء. وهذا لا شك أنه يتعب، ربما يحتاج من طالب العلم إذا للمراجعة يحوجه إلى وقت، أما إذا كانت النسخة مضبوطة فإنه يختصر عليك الوقت فلا يحتاج أن تراجع، فقد يمر عليك إسناد إسناده صحيح ورجاله معروفون، فإذا تصحف أشكال عليك تحتاج أن تراجع اسمه في كتب الرجال. فلا شك أن مثل هذا يحوجه إلى مثل هذا الشيء، وهذا يبين ويظهر لك طريقة أهل العلم في الضبط، حيث كانوا لا يكتفون بمجرد النسخ، يعني كانوا مثل الطباعة اليوم ما يكتفون بمجرد النسخ، إذا نسخ الطالب من شيخه الكتاب لا بد أن يعمل مقابلة، يقابل كتابه على أصل شيخه ويصحح كلمة كلمة حرفا حرفا حتى يضبط كتابه، أو يكون بالسماع على شيخه بأن يقرأه على شيخه فيصحح له، أو شيخه يقرأ كتابه ويسمع، فإذا كان عندك خطأ صحح في نسختك كما تقدم، يضع التصحيح في الحاشية يبين أن الصواب كذا وكذا، وربما يكون سقط عنده، سقط عنده اسم، سقط عنده كلمة، فإن كان في متسع كتبها أو وضع على سام، ليس هناك متسع جعلها في الحاشية على طريقة متقنة مضبوطة لأهل العلم. وهذا يبين لك أن هذه الأمة ضبطت علومها وبالإسناد، ولهذا كما قال مبارك رحمه الله، وابن مبارك ليس بن سيرين كما سبق، أنه قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وفي كلمة عظيمة لمحمد المظفر بن حاتم رحمه الله معناها يقول إن هذه الأمة أكرمها الله بالإسناد، فهي منة ونعمة عظيمة على هذه الأمة. وكان المتقدمون من الأمم من اليهود والنصارى ليس عندهم أسانيد، فخلطوا كتبهم بأخبارهم، أخبارهم ورواياتهم وقصصهم ووقائعهم خلطوها بكتبهم، فكتبهم فيها الغث والسمين، فيها الصدق والكذب، فيها الحق والباطل، فاختلط حق هذه الكتب بالباطل، فلبس عليهم ولبسوا على غيرهم، ولهذا لا يعتمد عليها ولا يلتفت إليها. أما هذه الأمة فإن الله أكرمها بالإسناد، فيأتي طالب العلم وأهل العلم الكبار فيبحث عن الحديث من 20 طريق ولا يقتنع حتى يجد الطرق التي تشفي نفسه، ويتابع الروايات ويرحل في طلب العلم فيكون قد أتقن الرواية. ولذا إذا وقع خطأ في رواية الإنسان تبين صوابه في كلام أهل العلم، وأن ما رواه فلان خطأ والصواب كذا وكذا، وليس محل اجتهاد، لا، إنما هو بالقطع والجزم، خاصة فيما يكون في باب الروايات والأصول. أما أسماء مفردة ربما يختلف فيها فهذه لا تؤثر، أما أصول الأخبار والأحاديث فكلها مما أجمع العلم أهل العلم عليها. فالحمد لله على هذه النعمة وعلى ما قام به أهل الإسلام. ولهذا لما ذكر لبعض السلف المبارك وغيره من وضع شيئا من الأخبار والأحاديث من الزنادقة وغيرهم، قال: يبقى لها الجهابذة ينخلونها نخلا، ينخلونها، وهم كذلك رحمة الله نخلوها نخلا، وبينوا صحيحها من سقيمها وقويها من ضعيفها، فرحمة الله عليهم. فنسأله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم في عليين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، ورزقنا يكون علما نافع وعملا صالحا. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم